صار الحصول على لقمة العيش الحلال، الحلال الصرف، بقى صعب. وصار التوازن في حياة المسلم ما بين أداء الواجبات بقى في نوع من أنواع التزاحم في إرضاء أو بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الزوجة وتربية الأولاد وبين الحصول على لقمة العيش نفسها وبين التعامل مع الناس، حاجات كتيرة صعبة. لكن أخي وحبيبي، إذا سلمت قيادك لله، إذا سلمت أمرك لله، إذا صدقت في استعانتك بالله، فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. الحزن يعني الصعب. فمهما كانت الحياة صعبة إلا أنه بصدق اللجوء إلى الله وصدق القرب من الله وصدق الاستعانة بالله وصدق التوكل على الله وصدق التفويض لله وصدق الحب لله وصدق إرادة القرب من رضا الله أو من الله، الصدق نفسه زي ما قالوا للإمام أحمد: كيف نجوت من سيف المعتصم؟ عرضه على السيف 3 مرات أو 4 مرات، قل القرآن مخلوق أو نقتلك، نقطع رقبتك، فيقول: لا أقول. كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ المتوكل اللي بعت له 50,000 دينار يوم ما خرج، 50,000 يعني 50 مليون، ها، 50,000 دينار يوم ما خرج من السجن. كيف نجوت من فتنة الدنيا ومن فتنة العذاب والقتل؟ كيف نجوت من فتنة السراء وفتنة الضراء؟ قال: يا بني، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق الذي ترضاه. نعم إخوتي، إننا نعيش في هذه الحياة وفي هذه الأيام نوعا من الصدق الشكلي للصدق الحقيقي، نوعا من الصدق الظاهري للصدق القلبي. لذلك نحن نحتاج إلى الصدق في الحياة. أكدت عليك أكثر من مرة، أنت عايز تتوب وبجد؟ طب احلف. انت فعلا تريدين الله والدار الآخرة، ولا هي معاملة الله خباسة لتصلي إلى شيء تريدينه من الله؟ انت تحب ربنا لذاته، لانه هو المحمود لذاته، المحبوب لذاته، العظيم لذاته جل جلاله، ولا بتحبه لمرادك منه، عايش على مرادك من الله وناسي مراد الله منك؟ الحقيقة ان اكثر الناس بهذه الصورة، عايشين الصورة دي في انه صدق شكلي منظر بس. والحل الوحيد يا اخوة، الحل الوحيد يا مسلمين، ان يرى الله منا الصدق. قال الله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك إذا وصفنا المشكلة وأردنا الحل، حل حقيقي، حل جذري، إنك فعلا تصدق مع الله. الصدق مع الله سيعطيك شيئا، مش شيئا، سيعطيك الثبات، الثبات على الدين. ما يبقاش عندك استعداد إنك تضحي بدينك أبدا. إذا حصل لك هذا النوع من هذا النوع من الثبات إنك تبقى راسخ الإيمان، ليس عندك أدنى استعداد لارتكاب معصية أو التفريط في طاعة أو التنازل على عن جزئية من جزئيات الدين. لو عندك الاستعداد ده وصادق فعلا أنك تريد هذا، خلاص انتهت. فأنت بعت الدنيا كلها واشتريت رضا الله والجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. مين يبيع؟ يبيع الدنيا، يبيع نفسه، يبيع فلوسه ويشتري رضا ربنا والجنة. يا ترى مين يبيع؟ من زمان وانت متشبث بالدنيا، متعلق بها، وفي الآخر هتموت وتتاخد منك الدنيا كلها وتخسرها كلها. لما تبيعها النهاردة تبقى كسبتها، تبقى كسبتها حقيقي. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. شوف لما يحس واحد انشراح الصدر مستبشر ويحاسس ان ده الفوز العظيم، قول لي يعني تحديدا عايز نعمل ايه؟ تحديدا انا عايزك تقبل على الله. احنا خدنا واجب الاسبوع اللي فات صيام الاسبوع، ثمرة الصيام ده ايه؟ قيام الليل، الذكر، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، تربيتك لزوجتك وولادك، دعوتك لجيرانك وأحبابك، بذلك للصدقة في مواساة الأيتام والفقراء والمساكين، كل المعاني دي تبقى لا يصدك عنها صاد ولا يردك عنها راد، وإنما تبقى متفاني في العمل لله. ثم لا يكن همك الدنيا، انشغالك بالدنيا الدائم، انشغالك المستمر بالدنيا، حرصك على الدنيا هو الذي يدمر دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وصحبه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص على المال وحرص على الشرف. الشرف يعني الجاه، المكانة الاجتماعية المرموقة. الحرص على المكانة عند الناس، الحرص على المظهرية، والحرص على الفلوس يدمر الدين. فلذلك كن حريصا على رضا الله لا رضا الناس، وعلى طلب الآخرة لا طلب الدنيا، هو ده الحل الوحيد. ولما إنسان يبيع فلوسه يبقى في الحالة دي، إذا باع الفلوس باع الدنيا، ما يزعلش إذا زادت، ما يزعلش إذا نقصت، ولا يفرح إذا زادت. وده الضابط، عمالين يقولوا الفلوس والفلوس والفلوس، ما تزعلش. اللي بيتكلموا عن الفلوس وأملاك الناس وكذا وكذا، الكلام ده هم من زمان قوي قالوه للأنبياء، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولذلك كان كل نبي حريصا أن يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. فالشاهد إيه؟ إن القضية إن لو في إنسان داعية، شيخ، أي إنسان في الدنيا، أخ صغير كبير، غني، أي إنسان عنده فلوس، عنده فلوس كتير، عنده ملايين، هل هذا الأمر ينافي الزهد؟ لا ينافي. أنا قلت الكلام ده كتير جدا في محاضرات ثابتة ومبسوسة، في أشرطة موجودة، وفي حلقات تلفزيونية، وفي كل وقت وفي كل حتة. محاضرة مشهورة اسمها موقف الإسلام، موقف الإسلامي من المال. قلت إن المال ده هو قوام الحياة الدنيا. ونسفيان الثوري قال، مسك الدينار في إيده كده وقال له لولاك لتمندل بنا هؤلاء. هي دي، يقول له لولا الجنيه في إيدي كان الناس دول لعبوا بينا، ضحكوا علينا، كانوا زلونا. فلذلك قال المال عصمة المؤمنين، ربنا قال كده، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لكم قياما. الشاهد سيبنا من الكلام ده كله خالص نهائي، وإنما الكلام ليك أنت يا مسلم يا موحد يا حبيبي في الله. المسلم مطلوب منه يبقى غني ولا فقير؟ الكلام ده اتقال عشرات المرات. تاني، مطلوب من المسلم اللي يرضي ربنا ان يبقى المسلم غني ولا فقير؟ اقول اللي يرضي ربنا، مش موضوع غني ولا فقير، ما لهمش علاقة بالموضوع. اللي يرضي ربنا انك تبقى راضي، انك تبقى راضي عن ربنا، راضي بربنا. رضيت بالله ربا يعني مقسما للأرساق، هو ده المطلوب منك. ثم بعد الرضا، إما تبقى راضي بربنا، راضي عن ربنا، بقيت غني تملك الملايين، أو بقيت فقير لا تملك القوت، سيان، المهم تبقى راضي من جواك، راضي. قيل للإمام أحمد، الرجل يملك 1000 دينار، 1000 دينار يعني 1,000,000 جنيه، 1,000 دينار أو أكثر، 4,500,000 دلوقتي. فالشيء الرجل يملك 1,000 دينار، 1,000 دينار المهم يعني، ويكون زاهدا، 1,000 دينار دول ثروة ضخمة يعني بالملايين، 1,000 دينار ويكون زاهدا. قال نعم. قيل كيف؟ قال إذا لم يفرح إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. هو ده خلاص الكلام في إنك أنت بعت الدنيا من قلبك، انك ما بتفرحش لو زادت، ولا بتزعل اذا نقصت. اذا الاسهم غليت رخصت، واحنا ما زلنا بنقول البورصة حرام، لكن في ناس زي بقول كده ضغطها بيعلى ويوطى مع ارتفاع الاسهم وانخفاضها، او ارتفاع اسعار الاراضي وانخفاضها، او ارتفاع ارباح البنوك والبنوك ربا، ارباح البنوك وانخفاضها، هكذا هو يعيش مع الفلوس هي التي تسير علاقته. وهو ده الخطر الذي أريد أن ينجينا الله منه. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم نجينا من الفتن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي وأنا أحبكم في الله، الكعبة، فين الكعبة يا مدني؟ ما زال الكلام موصولا عن الكعبة، وإنما كانت هذه المقدمة البسيطة اليسيرة من أجل هذا الفتور الذي رأيته في الناس. فنعود مرة أخرى إلى سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه، وأشهدكم أنني أحب رسول الله أكثر من نفسي ومالي وأهلي وولدي وكل شيء في الدنيا. أفديه صلى الله عليه وسلم بنفسي وبكل ما أملك، فهو قرة عيني، وأبذل نفسي ومالي وأراه مرة واحدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا حبي له، وأنا على يقين أنكم أيضا تحبونه هذا الحب، وتبادلوني هذا الكلام حرفا بحرف. ولكن هذا الحب لا يسوغ لنا أن نبالغ في الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهانا هو حبيبنا الذي نحبه عن ذلك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد. لا نستطيع إلا أن نقول محمد عبد الله ورسوله. إنما أنا، قل، ربنا أمر أن يقول فقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من طين كما خلق سائر البشر، وولد من نكاح كما ولد سائر البشر، وعاش حياته طفلا فصبيا فغلاما كما يعيش سائر البشر. لما بلغ 40 فضل على جميع البشر صلى الله عليه وسلم، حين أوحي إليه وصار حبيب الله، وصار حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، حبيبنا رسول الله. الاحتفال بمولده ليس بأكل الحلاوة بقى، ولا الأغاني والغلو فيه، فقد أهلك الغلو كثيرا من الناس. إحنا وأقصى القول فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. نحن نحب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ونحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكشف الهموم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونطالب بالزيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقول لو أن إنسانا جعل كل دعائه صلاة على النبي لربح كل شيء ولم يخسر أي شيء. ده اعتقادنا. يبقى مش معنى ان احنا نقول يا جماعة مفيش مولد، مفيش زفة، مفيش اعلام، مفيش حلاوة، مفيش عرايس، مفيش حصنة، مفيش، يبقى مش معنى كده ان احنا بنقصر في حق رسول الله. لا، ده اقصى حاجة نقدر نقدمها لسيدنا النبي ان احنا نتبعه، اللي قال لنا عليه على عيننا ورأسنا من فوق، واللي ما قالناش عليه ما يلزمناش. ده كلام اخير ونهائي. النداء النهائي والأخير لرحلة السفر والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن كل ما جاءنا به فعلى العين والرأس سمعا وطاعة لرسول الله، وكل ما لم يرد عنه فهو بدعة مردودة لا نقبله ولا نتجاسر عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادنا فيه أنه سيد ولد آدم، وأنه حبيب الله، وأنه خليل الله، وأنه خير رسل الله، وأنه أفضل خلق الله، اعتقاد لا نتنازل عن ذرة منه ولا نجامل ونغلو في زيادة عنه. وهذا هو الكلام الأخير والنهائي. إلحق الرحلة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في سيرة سيدنا النبي احنا ماشيين سنة سنة، ذكرنا من ولادته إلى سن 3 سنوات في بني سعد، ومن 3 لـ6 في حضن أمه، ومن 6 لـ8 في كفالة جد في رعاية جده، ومن 8 لـ12 في كفالة عمه، من 12 وفي رعي الغنم، من 12 بدأ يسافر في التجارة مع عمه، وعرفنا قصة بحيرة الراهب، ثم من 15 لـ25 كان بدأ يسافر وحده صلى الله عليه وسلم في تجارة لقريش، ثم في 25 تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وبالمناسبة أنا عايز أقول جملة خطرت على بالي دلوقتي، الناس الذين يريدون الإغراب في الأسماء، أنا كنت بزور ناس بحبهم يوم الخميس من أهلنا القدامى ربنا يكرمهم ويرضى عنهم، وسمعت اسمين 3 أسماء للبنات، أسماء غريبة جدا وعجيبة جدا. ليه؟ بندور على الإغراب في الأسماء، الإغراب في الأسماء. فهذا الإغراب ما مطلبه؟ ما الهدف منه؟ ما فيش نية. لماذا لا نسمي خديجة وفاطمة وعائشة وأسماء؟ أسماءنا، هؤلاء جداتنا، هؤلاء أصولنا، هؤلاء أصولنا، أصلنا الحقيقي. أنا بقول للرسول صلى الله عليه وسلم له 8 زوجات و4 بنات، قال 12 اسم، اللي ربنا يرزقه 12 ولد 12 بنت عنده 12 اسم يسمي بيهم. فلذلك أقول أن 25 سنة تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان نعم الزواج، كانت السعادة. بيت سبحان الله العظيم دبره الله ورتبه لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك أيها الإخوة بقول للشباب برضو أن الرسول صلى الله عليه وسلم، واستفضنا في هذه النقطة، أن الرسول قعد لسن 25 لم يتزوج، وحوله الدنيا مليئة بالفتن، لما دبر الله له ورتب له هذا الزواج. فأنا عايزك تصبر، ما تستعجلش، خلي ربنا يرتب لك ويدبر لك ويسوق لك الخير الذي تحلم به وتريده. اصطبر ولا تتعجل، وسيأتيك الخير دون أن تتعجل، شيء من الصبر. النهاردة آفة الشباب وآفة البنات الاستعجال، إن الشاب مستعجل إن يبقى عنده بيت ويتزوج ويبقى عنده عربية ويشتغل شغلانة ويكسب ويبقى معاه فلوس كتير، واصطبر. وأيضا البنت مستعجلة إنها تتزوج، أنا خلاص كبرت بقى عندي 25 سنة، 25 سنة مش كتير، اصطبري. دول البنات بيتجوزوا من 15 و16 و20، يعني أنت بناتك بيقعدوا مش عارف، دي أرزاق، نصطبر لما يجي رزقنا، أرزاق تأتي في الوقت المناسب. وكثيرا ما أقول للأخوات، لعل الله عز وجل يحتفظ لك بمفاجأة، بخير هو يرتبه لك، يدبرك لرجل هو يريده لك، فاصطبري واصطبر ولا تتعجل. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاش مع السيدة خديجة في هناء وسعادة بالغة ونعم الزوجة، نعم الزوجة ونعم البيت حين يكون الاتفاق. وهنخلي الكلام عن الزواج في كيف وأخواتها بإذن الله يوم الأربعاء. ولعلي أشير دلوقتي برضو إلى يعني أدعوكم بكرة الساعة 5:30 to 6:30 بكرة السبت إن شاء الله، من 5:30 to 6:30 عندي حلقة ساعة مع الشيخ عمر سليمان الأشقر. الشيخ عمر سليمان الأشقر أستاذنا تربنا على كتبه، كتاب مقاصد المكلفين اللي هو في النيات، وكتاب السبع أجزاء بتوع العقيدة، العقيدة العقيدة في الله والعقيدة في الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار واليوم الآخر، جزئين السبع أجزاء بتوع العقيدة. فإن شاء الله بإذن الله لقاء معه على الهواء بكرة بين المغرب والعشاء 5:30 to 6:30 على الهواء في قناة الناس بإذن الله تعالى. إخوتي أحبكم في الله، عشنا مع سيدنا النبي لسن 35 سنة، وعند سن 35 بدأ لقريش أن تبني الكعبة. بعد أن احترقت جاءت امرأة لتطيبها، تجمر الكعبة يعني تبخرها بمجمرة، فطارت شرارة فاشتعلت كسوة الكعبة فتهدمت، ولمكة سيول عوارم، فدخلت السيول الكعبة، وكانت قريش تعتز جدا بالكعبة، وما زال المسلمون كلهم يعتزون بالكعبة. بس اعتزازنا بالكعبة غير اعتزاز العرب وقريش في الجاهلية بالكعبة، اعتزازنا بالكعبة لأن الله أمرنا بذلك. أيها الإخوة، الكعبة تمثل لي ولك ولكل مسلم، تمثل القبلة. أنا بقول إيه؟ بقول لابد للقلب من صمد يصمد إليه. يعني إيه؟ يعني لازم الواحد يبقى له حاجة يتجه إليها، يتجه إليها، هي دي معنى كلمة صمد. اسم الله الصمد الذي يقصد في الحوائج، ده معنى اسم الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد. ها؟ عارفين الإزازة، غطى الإزازة اسمه الصمادة، ده برضو من معنى اسم الصمد. الشاهد إيه؟ أنا عايز بس أقول إن القلوب تصمد إلى الله، يعني تتجه إليه القلوب. لما تعوز حاجة تلاقي نفسك فطرة كده وطبيعة بترفع راسك لفوق وتقول يا رب، لأن عقيدتك السلفية الصحيحة إنك تعتقد أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى. فالشاهد إيه؟ الشاهد إن الله الصمد أراد جل جلاله بعد أن صمدت القلوب للرب الذي لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى، فالقلوب تصمد إلى معنى، إلى يعني تطلب رضا الله وهي لا تراه سبحانه وتعالى. القلوب تتجه إلى الله وهي لا تراه سبحانه وتعالى. فأراد الله جل جلاله أن يحيل أجسادنا على شيء محسوس نصمد إليه، الكعبة، فجعل لنفسه بيتا في الأرض، لله في الأرض بيت. هذا البيت كأنه شيء محسوس مجسم علشان تحضن البيت وتقبل البيت وتلمس البيت وعيناك تصافح البيت. سبحان الله العظيم. مش بيقول لكم احنا على دين عظيم؟ دين الاسلام ده دين عظيم، مش حرمك من حاجة. مش بني اسرائيل اتوا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، عايزين صنم نعبده، قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه. فلما كانت الاجساد قد تميل الى صنم عصم الله أمة الإسلام أن تعبد الأصنام، هذه عصمة، إنك ما تعبدش الأصنام ولا تعظم الأصنام، وإنما تظل عبدا لله فلا تعظم الحجر. والكلام ده قلناه في الحج، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك تطوف حول حجر وتقبل حجرا وتسعى من حجر إلى حجر وترجم حجرا بحجر ليحصل لك المعنى، ان السر مش في الحجارة، وانما السر في من امرك انك تعظم هنا وترجم هنا، وهي نفس الحجارة، حجارة مكة. وصلت؟ فجعل الله الكعبة كأنها تصمد اليها القلوب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي بيتي لله بيت، فتقصد هذا البيت تهفو إليه القلوب. وإذ جعلنا البيت مثابة تسوب إليه القلوب، كأنها دعوة سيدنا إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، الأفئدة الرقيقة، الأفئدة الطيبة هي التي تهوي إلى هذا البيت العظيم، بيت الله. فنمرة واحد، هذا البيت لتتجه القلوب إليه. اثنين، أن تتحد قلوب الأمة، إن أمة سيدنا النبي تتوحد فتبقى للأمة جمعاء في جميع أنحاء العالم، في الأرض قاطبة وجه واحد. وسبحان الملك، كلام علمي بقى من هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، بيقولوا إن تم دراسة للخصائص التصميمية للكعبة المشرفة من أجل معرفة مدى توافق هذه الخصائص من ناحية الوظيفية للكعبة المشرفة باعتبارها القبلة التي يتجه فيها المسلمون، وهي المطاف الذي يحجون إليه ليطوفوا حوله. يقولوا إيه؟ فالكعبة المشرفة تقع في مكة المكرمة، والتي يتحدد موقعها الجغرافي بعرض 21 درجة و25 دقيقة شمالا، وخط طول 39 درجة و49 دقيقة شرقا. الدراسات توصلت، خليك حافظ الحتة دي، ان مكة المكرمة مركز لليابسة في العالمين القديم والجديد، افريقيا واسيا واوروبا دول العالم القديم، الامريكتين واستراليا دول العالم الجديد. سواء اذا قسنا العالم القديم القارات الثلاثة القديمة، تلاقي المركز، نقطة المركز الكعبة او مكة، مكة او على وجه الادق تحديدا الكعبة. لو وسعنا الدائرة على الست قارات برضو يبقى المركز الكعبة، دي قياسات بالمتر والسنتي والشبر، تبقى المركز. أي أن اليابسة توصل العلماء إلى تمركز مكة المكرمة في قلب دائرة، نقطة المركز في دائرة تمر بأطراف جميع القارات، أي أن اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة، أن اليابسة موزعة تقريبا حول مكة المكرمة توزيعا منتظما، وأن هذه المدينة المقدسة تعتبر مركز اليابسة في العالم القديم أو العالم الجديد. اختيار إلهي فيه حكمة كبرى، فحين يتجه المسلمون من كل أنحاء الأرض إلى الكعبة يبقى كأنهم بيمثلوا دائرة، حزام للأرض. أحد الباحثين الغربيين اسمه أرنولد كيسرلينغ ماشي، بيقول خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساسي، يجب أن يتحول خط الطول صفر إلى مكة المكرمة مش جرينيتش، لأن إنجلترا فرضته على العالم سنة 1882 اللي هو احتلت في مصر، وقت أن كانت الإمبراطورية البريطانية هي أكبر قوة موجودة في العالم. وقوع مكة في السنتر، في المركز، في نقطة مركز الدائرة لليابسة على مستوى الأرض، أدى وقوع مكة في المنطقة المدارية الاستوائية. مكة تقع بين مداري السرطان والجدي، تحديدا عند خط عرض 21 زي ما قلنا و25 دقيقة، وخط طول 39.5 درجة شرق جرينتش. ارتبط هذا الموقع بظاهرة فلكية عجيبة، وهي أن الشمس تتعامد على الكعبة مرتين في السنة، وقت صلاة الظهر تماما، وقت صلاة الظهر تبقى الشمس عمودية يوم 29 مايو ويوم 16 يوليو من كل سنة، 19 مايو 29 مايو و16 يوليو. لو وقفت كده في الكعبة تبقى الشمس فوق دماغك تماما، بحيث يبقى الظل كله تحت رجليك مالكش ظل. طب ايه الفايدة من كده؟ الفايدة ان يمكن بهذا الذي جرى تحديد القبلة لأي مكان في العالم. مش انا بقول لكم ان ربنا الكريم الرحيم الودود الحليم سبحانه وتعالى لما يأمر بأمر ييسر كل السبل لتنفيذه، سبحان الله العظيم. أصل أحيانا بعض القوانين التي تجري في بعض البلاد يسن القانون ويضع أمامه 100 عقبة عشان ما تنفذوش، يأمرك بحاجة ويعقد لك الدنيا ما تعرفش توصل لها. ده أفعال البشر، تعقيدات البشر. أما تيسيرات الله في دين الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا سبحانه وتعالى قال يريد الله ليهديكم سنن، يريد الله ليهديكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. كريم، وده ديننا العظيم، ديننا الحلو، ديننا الجميل، دين الإسلام، الرخاء كله والسعادة كلها والتيسير كله. إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هو ده ديننا كده، ديننا العظيم. فلذلك لما ربنا أمر كل المسلم على أي مسلم على ظهر الأرض لما يجي يصلي لازم يتجه جهة الكعبة. طب مسلم في استراليا ومسلم في الصين يتجه ازاي للكعبة؟ يعرف القبلة ازاي؟ الامر شاق وصعب. قال لك لا، بسبب تعامد الشمس في هذين اليومين تحديدا، في هذه الساعة تحديدا، به سهل في اي مكان في العالم قبلتك كده بمنتهى البساطة. يعني هقف انا تحديدا لخطة الزوال والظهر الشرعي، لحظة الزوال. لحظة الزوال يعني ايه؟ لما انا اقف والشمس تبقى فوق دماغي تحت رجلي تماما، ماليش ظل، اول درجة ظل ده اسمها الزوال. يعني الشمس بدأت ايه؟ بدل ما هي في بطن السماء كده بدأت تزول، تنزل ناحية الغروب. اول لحظة نزول، اول درجة ظل، يبقى ده اذان الظهر اللي هو بعد الزوال، اللي هو اذان الظهر. فلحظة الزوال هي الظهر الشرعي اللي هي الساعة 12 و18 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة في يوم 29 مايو، و12 و27 دقيقة يوم 16 يوليو من كل عام. لما تبقى لحظة الزوال دي اللي هي بعد انعدام الشخص في هذين التوقيتين بالضبط، يمكن لكل بلد مقابلة التوقيت المحلي على توقيت مكة. فيبقى عرفنا اتجاه الكعبة وعرفنا وقت الظهر في هذه البلد. شفت ازاي؟ يبقى عايز تعرف وقت الظهر، وقت العصر، او مواقيت الصلاة، المغرب، العشاء، الفجر، الاوقات الخمسة، وعايز تعرف اتجاه القبلة، الامر تيسر، يسره الله بهذه الخاصية، بوجود مكة في قلب العالم وتعامد الشمس عليها مرتين في السنة، اللي فاتته المرة الاولانية او المرة الثانية تؤكد المرة الاولانية. شوف تيسير ربك، وشوف عظمة ربك، وشوف دليل الإعجاز أن هذا الدين حق لا يزيغ عنه إلا هالك. فالكعبة وحدت قلوب الأمة، إن كل الدنيا، كل العالم، لو واحد في القطب الشمالي الجنوبي، واحد في القطب، حلوة الشمالي الجنوبي دي، في القطب الجنوبي والتاني في القطب الشمالي، الاثنين يبصوا في اتجاه واحد وشهم لوش بعض، بينهم الكعبة. في كل مكان في الدنيا يتجه المسلمون الى قبلة واحدة. ايضا وحدة اتجاه الامة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اربعة، وجود الكعبة هو الأمان الفعلي للعالم. في زمن الخوف وعدم الأمان أراد الله جل جلاله أن يجعل أمانا لهذه الأرض. قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، به تقوم أديان الناس، بوجود الكعبة. عشان كده من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة، إذا هدمت الكعبة تقوم الساعة، تقوم الساعة. اسمع حديث من صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. واسمحوا لي ان احنا ناخد الواجب دلوقتي. هذه السنة اللي هي الاعتكاف بين المغرب والعشاء، عايزين نجعل لك يومين اثنين في الاسبوع، يومين اثنين فقط في الاسبوع، تقعد من المغرب للعشاء في المسجد. احنا دايما بنتواصى بالجلوس للشروق وصلاة ركعتين، عايزين نتواصل المرة دي بالجلوس من المغرب للعشاء. نقعد من المغرب للعشاء نعمل ايه؟ محاسبة. نحاسب أنفسنا، يا ترى احنا بنقرب من ربنا ولا بنبعد عن ربنا؟ يا ترى احنا ديننا بيزيد ولا بينقص؟ يا ترى المعاصي اللي بنرتكبها ونتوب منها بنرجع لها تاني؟ يا ترى في معاصي احنا ناسينها وما تبناش منها؟ ذكرنا هذا الحديث بفترة من المغرب للعشاء، وخلي بالك ان من المغرب للعشاء لها طعم غير بعد الفجر. بعد الفجر صاحي من النوم وهادي وشمل قلبي كمجتمع، والجو نفسه جو إيماني. أما من المغرب للعشاء فجو صعب جدا، بعد ما تقطعت طول النهار في الدنيا والتعامل مع البشر، فرايح بقى تلم نفسك والدنيا الضجيج حولك وانت منقطع لربك. وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ عبادة في الهرج كهجرة الي. يبقى كأنك لما سبت الدنيا كلها بره تضج ودخلت المسجد في المغرب وقعدت للعشاء، كأنك بعت الدنيا كلها وأقبلت على الله وهجرت لسيدنا النبي. تعال الحديث: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا، فخرج علينا ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال ما زلتم ها هنا؟ صلى الله عليه وسلم كان رقيقا، كان صلى الله عليه وسلم محسنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتوا لسه قاعدين؟ ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلي عليه يا عمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما تصلي يا ستي، صلي يا خالة الحج الله يرحمك، انت مبطلة صلاة على النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا لا لا، وانا عايز اقول لكل الناس اللي واقفة ديك واللي مكوعة دي، اتعدل اتعدل يا سيدي، اتعدل الله يرحمك، خلي بالك معايا. ربنا يكرمك. والله ليا معك قاعدة يا ابو سجارة. هتوب يعني هتوب؟ هتبطل امتى بقى؟ ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب عليك والله. يا رب توب على كل عاصي، يا رب، يا رب توب على المدخنين، يا رب، يا رب كرههم في السجاير، يا رب، يا رب اصرف عنهم اذاها، يا رب، يا رب حب المسلمين وارضى عنهم وتوب عليهم يا حي يا قيوم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ قلنا يا رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال احسنتم او اصبتم. عشان كده قلت لك سنة الاعتكاف من المغرب للعشاء الرسول اقراه، بالعكس اثنى عليها، بالعكس قال ان هو ده الصواب. قال فرفع رأسه الى السماء، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النجوم أمانة للسماء. طول ما النجوم موجودة يبقى السماء أمان، ساعة النجم ما يقع يبقى وقع الخطر، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كثيرا ما أتحسر، كثيرا ما أتحسر أننا لم نرى الصحابة. أمانة الأمة، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وزي ما احنا شايفين من يوم ما ذهب الصحابة ذهبت الأمة. لذلك النهاردة الناس اللي بيشتموا الصحابة، الناس اللي بيؤذوا الصحابة سواء كانوا الشيعة أو من والاهم، اللي يشتموا الصحابة هم يريدون إهلاك الأمة، لأن الصحابة أمانة للأمة. أمان الأمة وجود الصحابة، ووجود الصحابة سواء بأشخاصهم أو بتعظيمهم وتوقيرهم وسماع أقوالهم وتعظيم أقدارهم واتباع آثارهم. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد اللي أنا عايز أسوقه من الحديث الأمان. النهاردة احنا في خطر، خطر والله. أنا قلت أنا نفسي أحذر الأمة، أحذركم الهلاك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. الحلقة، حلق الحلقة دي بين أصابعه، وقال: اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الحلقة. هذه الحلقة، الحلقة يعني اتفتحت حتة هم ما يقدروش يخرجوا منها ولا يعرفوا يخرجوا منها، ولكن بداية خطر ونذير خطر ونذير شؤم. قالت: يا رسول الله، لأن يأجوج ومأجوج، رب سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هلاك يأجوج ومأجوج. أنا نفسي إن شاء الله يجي وقت في الرحلة إلى الدار الآخرة بإذن الله تعالى عشان نتكلم عن يأجوج ومأجوج، إن الواحد منهم يمر على نهر النيل يشربه، يخلع الشجرة كده من جذورها ويأكلها أغصانها بفروعها بجذورها. يعني يأجوج ومأجوج موضوع مختلف تماما، هلاك. عشان كده السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حذرتكم الهلاك. أنا أهلك وفينا الصالحون، فينا المشايخ الكبار والناس الطيبين الغلابة، شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع، اللي لولاهم لصب العذاب صبا. نهلك وفينا الناس الطيبة دي، حفظة القرآن والعلماء حماة الملة والعباد والزهاد والطيبين. نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنا عندي شوية حاجات بقول نفسنا نخترعهم. قلت عايزين نخترع جهاز لقياس ضغط الهم. محتاجين نخترع جهاز لقياس الحب في القلب. محتاجين نخترع جهاز لقياس نسبة الخبث في القلب. أنا مش أقول لو نزلنا ميدان العتبة في مصر أو نزلنا في المكان الفلاني في كل دولة ونقيس نسبة الخبث، يا ترى الطيبين أكثر ولا الخبث أكثر؟ يا ترى الصالحين أكثر ولا العصاة والمذنبين أكثر؟ لا، سيبنا من ده، أنا عايز نسبة الخبث فيك أنت. فيك أنت كشخص، لو عملنا جهاز لقياس نسبة الخبث في قلبك، نسبة الخبث في عقلك، نسبة الخبث في مالك، نسبة الخبث في كلامك، يطلع الخبث أكثر ولا الصلاح أكثر؟ يا ترى لو جينا نقيس نسبة الخبث في أفكارك وتصوراتك، نسبة الخبث في آمالك وتطلعاتك، نسبة الخبث في أهدافك، نسبة الخبث في بيتك، في ولادك، نسبة الخبث في اللقمة اللي بتاكليها والكلمة اللي بتتكلميها، نسبة الخبث في مكالمات التليفون، نسبة الخبث في جهاز تليفونك وجهاز تليفونك. يا ترى أيهما أبلغ أغلب، أيهما أغلب وأيهما أكثر؟ أنا بحبكم في الله والله، وخايف عليكم خوف حقيقي، رعب عن الأمة دي أن تهلك. أصل الهلاك، أنا الكلام ده قلته قبل كده، قلت لما جه الإعصار بتاع إيه؟ تسونامي، إعصار تسونامي، وشفنا الصور على النت وفي التلفزيون والجثث مكومة على بعضها، وجثة منتفخة وجثة عريانة وجثة متقطعة، ومسلمين، كان فيهم مسلمين، حاجة تألم. أنا خايف لا يحصل لنا كده ويبقى شكلنا كده ونبقى عبرة كده. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإعصار اللي خد، تسونامي اللي خد الناس دول، كان فيهم برضو صالحين نظن والله أعلم، وكان فيهم طالحين نظن والله أعلم، لكن الإعصار لما جه خد الكل، خد الكل، ما سابش حد، والكل بقى فرجة وبقى عبرة. هو ده اللي أنا خايف عليه، هو ده اللي أنا خايف منه، اللي خايف عليكم منه. لذلك محتاجين حماية للأمة. أنا وإنت نبدأ، أنا وإنتي وإنت وإنتوا كلكم، عايزين كلنا نبدأ من الليلة دي إن إحنا نكون من الصالحين حماية للأمة، عشان نحمي الأمة، لأن الأمة هتهلك لو نسبة الخبث زادت عن نسبة الصلاح. فحماية للأمة. الشاهد إن أنا بقول إن الكعبة بها قيام الدين، عشان كده عايزك اوعى في مرة تروح الكعبة من ذهنك وتلغي فكرة العمرة والحج من دماغك، قولي من حجيت يا حجة يا أبلة حج تاني. اوعى تقولي انا عملت 20 عمرة. اعتمر تاني. اوعى تقولي انا لسه صغير. لا انا كبرت وحجزت خلاص مش قادر. لا لا لا لا لا. يظل تعلق دينك بالكعبة. بالكعبة. انك تحج وتعتمر. يا شيخ تحج والعمرة النهاردة بقى للأغنية. النهاردة العمرة ب10,000 والحج ب40,000. بس احنا نربي العيال. يا اخي سبحان الله العظيم. هو انت اللي بتدبر الكون؟ ده اللي بيدبرها ربنا. وانت سلمها لله وقول يا رب هو يرتب لك الامور. يا ما ناس قابلوني واقسم بالله العظيم والعهد عليهم يقابلني في الحج يقول انا ما كانش عندي فلوس بس انت قلت لي قدم الجواز وتوكل على الله ما تخافش. وقدمت الجواز وجات لي الحجه من حيث لا احتسب. قول لي يا عم الشيخ بلاش الاوهام بس اللي بتعيشه الناس فيها دي. الاوهام اللي انت عايش فيها. وهم اللي انت عايش فيه انك انت ما تعرفش ان الله على كل شيء قدير. ما تعرفش يعني ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. انت ما تعرفهاش. قال الملك العظيم جل جلاله اليس الله بكاف عبده. قل لي بلى كافي. قول بلى. أما أقول لك أليس قول بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى. قال الله جل جلاله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله. قال رسول الله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. لو كل الناس خذوا بالآية دي تكفيهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. هيكفيك كل حاجة شر اللي بتخاف منه وهيكفيك الخير اللي يكفيك وهيكفيك الهم اللي انت شايله. ارمي حمولك على الله وتوكل على الله وسيكفيك. والله قال انا عند ظن عبدي بي. انت بتظن فيه انه هيحججها هيحججك. انه هيديك هيديك. قول لي ما انا من زمان مستني. خليك مستني. هي المشكلة انك انت بتخبط على الباب وتمشي. افتح ملائكش. استنى. خليك واقف على الباب وسيفتح لك الباب. وسيأتيك الفرج. يقينا. لا شك فيه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والشهر الحرام. والهدي والقلال. عشان كده قلنا بها تقوم أديان الناس. وصلنا بقى إن أول من بنى الكعبة سيدنا إبراهيم. وبعدين بقي جرهم في زمن سيدنا إسماعيل أو بعد زمن سيدنا إسماعيل قبيلة جرهم بنوها بناء تاني. البناء الثالث اللي هو قامت به قريش. وسن النبي صلى الله عليه وسلم يومها 35 سنة. جابوا السفينة اللي اتكسرت على سواحل جدة ودخلوها الكعبة الخشب بتاعها. وبدأوا يجيبوا أحجار من جبال مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشيل الأحجار. فكان بيشيل الأحجار على كتفه. فكان إزاره احنا قلنا رداء وإزار عارفهم بتوع الحج. الرداء اللي على الكتفين والإزار اللي بيتربط على الوسط لحد تحت لحد الأرض. فالرسول حل إزاره وحطه على كتفه عشان يشيل عليه. فظهرت عورته. فناداه الملك سيدنا جبريل. وكان دي أول مرة يرى سيدنا جبريل ويسمع النداء. يا محمد عورتك. فلبك في الأرض. فلبج في الأرض. رسول وقع في الارض وشخصت عيناه الى السماء يبص سيدنا جبريل. فكان بيشيل معاه عمه العباس فلما شافه كده وقع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما شافه وقع وطمحت عيناه إلى السماء فلما أفاق قال إزاري إزاري فشد عليه إزار وقال له العباس ما شأنك؟ قال نهيت أن أمشي عريانا. عشان كده خذ منها احفظ عورتك إلا من زوجتك لا تتعرى أبدا هذا دين أو هذه فطرة قبل الدين. فكان العباس يكتمها أن يقول الناس مجنون يفكرون النبي صلى الله عليه وسلم به مس ولا شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابني هذا إلا من التعري وشد إزاره وجعل ينقل معهم. وكان قريش كلها رجالها كبار والصغار والشباب كله بيشيل حجارة لبناء الكعبة تبركا بالكعبة وتيمنا بالكعبة. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة ومن الخشب بدأوا يقولوا نعمل ايه؟ قالوا نهدم الكعبة عشان نبني. طب هنبني ازاي؟ لازم نهدها الاول وننظف ونعمل اساس ونبني. طب نهدها ازاي؟ انا قلت ان كان في داخل الكعبة جب بير او حفرة كبيرة. كل من حد يهدي للكعبة واحد عايز يحط 5000 جنيه في الكعبة يروح رميهم في البير ده جوه الكعبة. عايز واحد شوية ذهب تقلعهم وتحدفهم للكعبة. فكان ربنا سبحانه وتعالى جعل على هذا الجب حية تحرسه ثعبان كبير جدا ضخم جدا يقول رأسه مثل رأس الجدي. عارفين الجدي اللي هو الماعز؟ جدي الماعز. شوف دماغه بتبقى عاملة ازاي. كان الحية دماغها كبرى رأس الجدي كده. كانت بتحرسها وقاعدة. فلما شافتهم بيقربوا من الكعبة يهدموا خرجت فوقفت على سور الكعبة مثل قطعة الجائز السوداء سوداء الظهر بيضاء الباطن رأسها مثل رأس الجدي. كلما أرادوا هدمها تهب عليهم فاغرة فاها. كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ حتى حجرا منه سعت إليه فاتحة فاها هتاكله. فتحت فمها كده فيحس إن هو هتاكله هتاكله. فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم وهو يومئذ بمكانه الذي هو فيه اليوم. كان بعيد عن الكعبة كده شوي زي ما حصل النهاردة كده إن مقام إبراهيم مفصول عن الكعبة شوي. فقال لهم الوليد بن المغيرة يا قوم ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا بلى. قال فإن الله لا يهلك المصلحين. وبرضو وقفنا وقفة. أظن إن وقفنا وقفة في القانونين الإلهيين. قال سبحانه إن الله لا يصلح عمل المفسدين وفي مقابله إن الله لا يهلك المصلحين. وده قول مش آية. إن الله لا يهلك المصلحين. فالله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. اوعى تفكر إن أنت هتفسد في الأرض وربنا يربي لك ولادك أو يصلحهم أو يسعدك بزوجتك. مستحيل مستحيل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عشان كده هتقول والقصص دي بنقراها في الجرايد وبنشوفها في حياتنا كتير. هتقول أنا عملت لأولادي كل اللي بيحبوه وفرغت حياتي وعمري ليهم وصرفت عليهم ورعيتهم والآخر الواد بيشم والبنت ماشية في الغلط أعمل. لأنك أنت في شخصك مفسد والله لا يصلح عمل المفسدين. وفي المقابل إن الله لا يهلك المصلحين. لو أنت من المصلحين لا يمكن يضيعك لا يمكن مستحيل. الوليد بن المغيرة قال لهم ايه؟ ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا بلى. قال فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من طيب أموالكم، لا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من ميسر ولا مهر بغي، وجنبوه الخبيث من أموالكم، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. شوف العرب كان عندهم أصول، والله سبحان الله العظيم كان عندهم مبادئ، كان عندهم أصول هذا الدين، لذلك جعل الله رسالة في هذا في العرب، لأن الأصول دي كانت موجودة على الفطرة. فشيلوا الفلوس الحرام. وأنا أؤكد عليك أخي أن أخطر شيء في الدنيا أكل الحرام. احذر الربا، أرباح البنوك وغيرها. الناس النهاردة قعدت بتسلف بالربا، النهاردة في موضوع العربيات كتر الربا، النهاردة في موضوع التقسيط، أنا بقول التقسيط جائز لكن قد يكون عقد التقسيط فيه ربا، إنه لو ما دفعش في الشهر يزود عليه مش عارف كام في المية، ده يبقى ربا. افهمني، كثرة الربا، إذا فشى الربا والزنا في قرية فقد آذنت بهلاكها، هلاك. والحقيقة يا رب استرنا واعف عنا يا حي يا قيوم، يا رب يا رب نجي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب يا رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا بلادنا واحفظنا في أهلينا يا حي يا قيوم، وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. للأسف الشديد الزنا كتر والربا كتر وكده الهلاك بقى مشكلة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم. الشاهد، وقفوا عند المقام يدعون ربهم، هي دي. لما تلاقي نفسك في مشكلة والمشكلة دي انت مش عارف لها سبب ولا عارف لها حل، طب انا ابتليت من اين وزيت من اين؟ مش عارف. طيب طب اعمل ايه؟ برضو مش عارف. مفيش غير بقى ايه؟ يا رب ماليش غيرك، ابات واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. نقول يا رب، ولما تصدق في اللجوء إلى الله كن على يقين من الفرج، استبشر واعتقد أن الله لا يهلك المصلحين. لذلك قاموا عند مقام إبراهيم يقولون ربنا لم ترع. كلمة لم ترع يعني ما تخافش، لكن هم مش قصدهم كده. اسمع بقية الكلام كده، قولوا ربنا لم ترع، ربنا إنا أردنا عمارة بيتك، ربنا إنا أردنا تشريف بيتك وترتيبه، ربنا إن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدالك، وإلا فما بدالك. اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان. هو ده التفويض المطلوب، انك انت لما تزنق وتقول يا رب ما تشرطش على ربنا، ما تقترحش على ربنا، ما تفرضش على ربنا، ما تختارش على ربنا، وانما قل له يختار لك، وما تقولش علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. لا، بين حالك. وان كان هذا الكلام صحيح فعلا ان علم الله عز وجل بحاله يغنيه عن سؤالك، ولكنه يحب ذل العبيد بين يديه. ربنا بيحب انك تتضرع له، انك تدعوه، انك تطلب منه. يعني سيدنا زكريا، سيدنا يحيى لما قال رب اني وهن العظم مني، مش ربنا يعلم هذا؟ واشتعل الرأس شيبا حتى شعره أبيض وظاهره ها، ولم أكن بدعائك رب شقية. وضح حالك، قل له، قل له يا رب أنا تعبان وأنا مسكين وأنا ضعيف وأنا مذنب، ولكن أنا بحبك وأنا أريدك وأنا أريد المصلحة وأنا أريد الخير، بس مش قادر، مكنني ويسر لي واستعملني وأعني ووفقني وسددني ورتب لي ودبر لي. قالوا كده ربنا لم ترع فطرة وتلقائية. يقولوا ايه؟ ربنا إنا أردنا عمارة بيتك، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، ربنا إن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدالك. يا رب احنا عايزين نظبط البيت. ودايما أقول إن ينبغي للمسلم إن يحب إن يبقى بيت ربنا المسجد أنظف من بيته وأحلى من بيته وأكبر من بيته. ينبغي كده إن الإنسان يحب البيت ربنا إنه يبقى فخم أفخم من بيته، من غير طبعا تزويق ومبالغة، ولكن إن نحب كده. أنت دخلت لقيت السجاد بتاع المسجد مش نظيف، سهلة إنك أنت تتصل بحد من اللي بينظفه الموكيت يجي يغسل السجاد، أو تشتري له سجاد جديد إذا كنت تقدر. ما تستناش، في مساجد النهاردة بقالها عشرات السنين ما تبيضتش. ليه النهاردة جالونين بلاستيك ولا 10 جوالين بلاستيك وانت وولادك بالفرش وقعد يدهن المسجد؟ ليه ما تعملش كده؟ دخلت لقيت الحمامات الإشاني مكسر ولا هات. نتبنى بيوت ربنا وتبقى ونعمرها، ودي أفضل من بيوتنا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الشاهد يقولوا يا رب احنا عايزين نرتب بيتك ونحسنه ونوضبه، وإن كان ده يرضيك وإلا بلاش احنا عايزين اللي يرضيك. اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان. فسمعوا، أنا كنت وقفت بقى في الحتة دي، قلت لكم يا ترى عملوا إيه مع الحية؟ حية ضخمة جدا حدش يقدر يقرب من البيت. فسمعوا خوارا في السماء، فأقبل طائر من جو السماء، طائر صقر أو نسر كهيئة العقاب أعظم من النسر، ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفروان، والحية على جدار البيت فاغرة فاها، فغرز مخالبه في قفا الحية فأخذ برأسها ثم طار بها حتى أدخلها أجياد الصغير. أنت ما تعرفش الفرج يجي منين، ما تعرفش هيجي إزاي. قاعدين قريش هيعملوا إيه في الحية دي؟ يسموها؟ طب يجيبوا سيوف ويطلعوا يحاربوها؟ ولا حاجة. يا رب بس قالوا يا رب. مش قلت لكم سبحان الله العظيم، في مرة كان حد بيشتكي من حد، فيعني كان كرب شديد جدا، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب اجعل لي فرجا ومخرجا كما تحبه وترضاه، عاجلا غير آجل. فصبح التاني ميت، أصل دي ما يقدرش عليها إلا ربنا، في أشياء لا يستطيعها إلا الله. وأنا عايز أكد على نقطة، أنت ما تعرفش الفرج هيجي منين. سيدنا نوح هو بيقول، بينادي ربنا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. سيدنا نوح ربنا قال له خليك واصنع سفينة والمية هتيجي. لما نيجي نفكر المية هتيجي منين؟ هتيجي من البحر، هتيجي من السماء، هتيجي من بير، هتطلع عين. أبعد شيء عن الذهن إنك تفكر إن المية هتيجي من الفرن. الفرن اللي بيخبزوا فيه، الفرن اللي فيه النار. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. سبحان الله العظيم. يبقى نصر الله جل جلاله لسيدنا نوح جاله من أبعد شيء عن ذهنه. غلام أصحاب الأخدود لما قال اللهم اكفنيهم بما شئت، قول اللهم اكفنيهم بما شئت، ما اشترش، ما قالش يا رب موتهم، يا رب اهديهم، يا رب سخرهم، يا رب، قال اكفنيهم بما شئت. فتدهده الجبل فسقطوا وماتوا جميعا ونجا هو. وانت ممكن تستغرب، تستغرب ان جبل عليه الغلام وجنود، الجبل يتهز زلزال كلهم يموتوا وهو اصغرهم الغلام ما يموتش ازاي؟ هي دي بما شئت. لذلك لما قالوا يا رب الحية عايزين نعمل خير، عايزين نعظم بيتك ونخدم بيتك ونخدم دينك، والحية دي منعانا، يا رب شيل الحية دي من سكتنا. فربنا أرسل لها نسر أو صقر أو طائر غرز مخالبه وشالها وراح رماها بر بعيد من سكته. أنت في طريق دعوتك أو طريق في طريق زواجك، في طريق هدايتك، في عقبة في الطريق، إزاي تزال العقبة دي؟ لا تزال إلا بالدعاء، ولا يقدر عليها إلا الله. فقالت قريش لما جه الصقر أو النسر أو الطائر ده شال الحية ورماها بعيد من سكتهم، قالوا إنا لنرجو أن يكون الله جل جلاله قد رضي عملكم وقبل نفقتكم فاهدموا، اهدموا الكعبة. بقت مشكلة كبيرة، نهدم الكعبة؟ البناء اللي بناه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ده ازاي نجرؤ ان نهدمه؟ طب ما تيجوا نرمموا، تيجوا نصلحوا. قالوا لا، عايزين نبني بقى صح عشان مش كل يوم نصلح. ودي خذها مبدا في الاصلاح، ان اللي عايز يصلح لازم يهد ويبني على نظيف، اما البناء على الركام او اصلاح الباطل وترقيعه لا يصلح. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قعدوا مختلفين مين يهدمه، طب مين يبدأ يهد؟ مش هندخل كلنا كده نهد مرة واحدة، عايزين واحد يبدأ. قعدوا يفكروا يا ترى عملوا ايه. ده اللي هيبقى معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله عز وجل. وانا بحبكم في الله. واجب الاسبوع زي ما اتفقنا يومين اعتكاف من المغرب للعشاء، مواظبين احنا على الاثنين والخميس صيام، مواظبين وثابتين على جزئين قرآن، جزء بالنهار وجزء بالليل على 11 ركعة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحب.